يسكت الغناء قليلا وكأنها خاتمة، ثم يعود قويا، وبعد نحو 10 دقائق أخرى من الغناء لقصيدة شيلر نأتي، ونحن نستمع إلى السيمفونية 9 لبيتهوفن، نأتي إلى الختام. أعانقكم أيها الملايين، هذه قبلة لكل العالم، لا بد أن هناك راعيا محبا يسكن فوق قبة السماء المرصعة بالنجوم. بهذا الشعر تأتي السيمفونية 9، أعجب وأطول وأقوى ما عرفته الموسيقى الكلاسيكية من سيمفونيات إلى نهايتها. نستمع إلى دقيقة الختام. هكذا انتهت السيمفونية 9 لبيتهوفن، وطولها 67 دقيقة. عندما عزفت لأول مرة انفجر الجمهور بالتصفيق بعد ختامها، ولكن بيتهوفن لم يسمع شيئا ولم يتجه بوجهه نحو الجمهور، فتقدمت منه السيدة أونغار المغنية من طبقة كونترالتو، وبلمسة على كتفه وجهته نحو الجمهور. كتبت السيدة أونغار فيما بعد تقول: عندما أدرته فهم الجمهور فجأة لماذا لم يكن بيتهوفن يستدير لتحيتهم بعد انتهاء كل حركة. عرفوا أن ذلك لم يكن تكبرا منه، بل ببساطة لأنه لا يسمع شيئا. أدرك الجمهور ذلك وأصيب بحالة هستيرية وانفجر بالتصفيق كما ينفجر البركان، بركان من التعاطف والإعجاب. كان التصفيق يخفت ويعلو باستمرار وكأنه لن ينتهي أبدا. نهاية كلمات أونغار. في سنواته الأخيرة عاش بيتهوفن متمتعا بشهرة عظيمة في كل أوروبا، وسط تكريم أهالي فيينا العاصمة النمساوية التي هبط إليها من ألمانيا وعمره 22 سنة. ظل بيتهوفن معتزلا الناس وغاضبا من العالم، ولكنه الموسيقار الذي فرض على الجمهور وعلى الأمراء أن يحترموا الموسيقيين. كان بيتهوفن يقيم مدة من الزمن في قصر أحد الأمراء، وقد أصدر ذلك الأمير تعليماته إلى كل الخدم. قال لهم: إذا طلبت من أحدكم شيئا وطلب بيتهوفن شيئا في الوقت نفسه فانصرفوا إليه ولبوا طلبه أولا. عندما مات بيتهوفن عن 57 سنة حمل نعشه 50,000، ومنذ ذلك التاريخ في عام 1827 وحتى يومنا هذا والأجيال تتعلم من موسيقى بيتهوفن ومن عزة نفسه، وتتربى على احترام الإنسان والحرية.